بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وأطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم أجمل الترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الفضيل الشيخ يوسف. الله يحييك بارك فيك، وحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله بمنه وفضله أن يوفقنا ويشددنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. بارك الله فيكم. نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر على الشاشة من داخل المملكة، وكذلك لمن هو خارجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بما حدث من قرارات ملكية صدرت في نهاية هذا الأسبوع بتعيين ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وكذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وكان لهذه القرارات يعني أثرها عند الناس في بناء هذا البلد وتحديث الدماء الشابة فيه، والنهوض به إن شاء الله تعالى إلى أن يكون يعني له الريادة في هذا العالم، في العالم الإسلامي أولا وفي العالم أجمع. واجبنا التعاون في ذلك، والنصح لكل مسلم والدعاء لهم بالتوفيق والعون، وأن يأخذ المولى الكريم سبحانه وتعالى بأيديهم إلى ما فيه مصلحة أمة الإسلام، وإلى ما فيه مصلحة شعوب أو شعب بلدنا المملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمملكة العربية السعودية بمكانتها في القلب العالم الإسلامي، وهي مقر مهبط الوحي والحرمين الشريفين، لها المكانة العظمى في نفوس المسلمين. وهذه الأوامر الملكية التي صدرت بتعيين الأمير محمد بن نايف وليا للعهد، والأمير محمد ابن سلمان ولي لولي العهد، هي إن شاء الله تعالى فيها خير ومصلحة لهذه البلاد. نسأل الله بمنه وفضله أن يوفقهما ويسددهما، وأن يكون خير عون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظ الله الجميع، وأن يجعل في هذه التعيينات الخير والبركة لهذه الدولة ولأمة الإسلام جمعاء. ولا شك أن ما صاحب هذه الأوامر الملكية والتعيينات من ظهور لحمة الأسرة المالكة وتكاتفها فيما بينها، وهذه الانسيابية في التعيينات، وانتقال ولاية العهد من الأمير مقرن إلى الأمير محمد بن نايف بهذه الانسيابية، هذه هي الحقيقة يستبشر لها كل محب لهذا الوطن. وما رأيناه من مبايعة الأمير مقرن لهذين الأميرين وتلقي مثل هذه الأشياء، وكونه بنفسه هو من طلب الإعفاء، كل هذه الحقيقة تغيظ كل حسود وحاقد على هذه البلاد، وتفرح كل محب لها. مؤشرات صحية، مؤشرات صحية جدا وانسيابية. يعني نحن نرى الآن دولا من حولنا، شمالنا وجنوبنا، كيف يكون النزاع على الحكم والحرص على الرئاسة، وتسفك الدماء، ويكون هناك قتل وتشريد وأشياء كثيرة لأجل الزعامة. صحيح. والوصول إلى المنصب والرئاسة، ونحن ولله الحمد نعيش بهذا الأمن والاستقرار، وهذا الترتيب الملكي للأسرة والتفاهم فيما بينهم وهذه اللحمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يجعلها دوما رافعة لراية الإسلام، حاكمة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلها كما هي قبلة المسلمين، أن يجعلها أيضا قبلة المسلمين في تحكيم الشريعة وفي الانتصار للحق وللمظلومين. اللهم أمين، بارك الله فيكم. من ذلك يعني إن شاء الله تعالى يعني سرعة البت في كثير من القضايا وكثير من الملفات العالقة المتعلقة بالمواطنين بالصحة والتعليم صحيح. وغيره، وهذا إن شاء الله تعالى يعني الناس تستبشر خيرا وتأمل خيرا إن شاء الله. بارك الله فيكم. نستأذنكم معنا مجموعة من المتصلين. طيب، هنا سؤال فضيلة الشيخ من فارس الأسمري يسأل، يقول بأنه انتشرت، وهو كما يبدو طالب في المرحلة الثانوية، يقول انتشرت في ملتقيات التعليم وفي حفلات التعليم بيننا ألعاب خفة اليد هذه، فهل تعتبر أو يجري على هذه الألعاب التي يعني يتوهم الإنسان فيها أنها يعني فيها نوع من السحر أو فيها يعني نوع من الخديعة، فهل يجري عليها ما يجري على أحكام السحر؟ الألعاب التي تعتمد على خفة اليد وسرعة الحركة واختطاف النظر بحيث يكون لدى الشخص مهارة يستطيع بها أن يجري حركة سريعة دون أن يشعر الرائي أو الناظر إليه بهذه الحركة، هذه لا تعد من السحر، وهي من اللعب المباح. لكن هنا يعني يجب على الشخص أن ينبه من حوله بأن هذا يعتمد على خفة اليد وسرعة الحركة وأنها مهارة، حتى لا يتوهم متوهم بأن هذا فيه استعانة من الجن أو أنه شيء من السحر والشعوذة وغير ذلك، فيضل من يضل ويؤدي إلى يعني خلل في مفاهيم أو غير ذلك. يعني إذا بين بأن هذا نوع من المهارات وأن هذه حركة يد وتدريب يمارسه الشخص ليصل إلى هذا الأمر، فهذا المحظور يكون قد زال. بارك الله فيك، شكرا لك. استأذنكم مع مجموعة من المتصلين. الأخت دعاء، تفضلي. دعاء معنا، تفضلي دعاء، تسمعون دعاء؟ تفضل يا أختي. أبو عبد الله معي. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي يا أم عبد الله. تفضلي. أنا بغيت أسأل الشيخ، إحنا عندنا عرض مع رياضك، وفي واحد عندنا عرض مع رياضك. إيه. أرض معه. وفي أرض. واحد من الجيران يأخذ فلوس ويطلع لنا صك مثلا على هذا الأرض، الحكمة في هذا. هي ملككم لكن ما فيها صك، ما طلعتوا عليها صك أنتم. أيوة، هو هذا طيب. الشخص يأخذ منا مثلا 5000 أو أكثر وقل. طيب. طلع لنا صك. طيب، في سؤال ثاني يا أم عبد الله؟ لا شكرا. بارك الله فيك، معي متصل. معي متصل، تفضل. السلام عليكم. أبو عبد الله معي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا قبل 10 سنوات اشتريت أرض. نعم. كانت في أطراف الرياض. نعم. طول الفترة العشر سنوات هذه شيخ هزكيها أنا. نعم. طبعا أنا عرضها للمشتريها على أساس أنها قلت يعني بعد كم سنة إن شاء الله ترتفع وبيعها واشتريها، هي في أطراف الرياض بعيدة شوي. نعم. الآن يعني أكثر من سنة الآن أو سنة ونص عرضها للبيع ولا انباعت. والآن الزكاة فيها السنة هذه، يعني لا ما أقدر أزكيها لأن سعرها مرتفع، وهل أقترض أو ما عليها زكاة؟ طيب يعني طيب أنت عارضها بسعر السوق ولا حد سعر يعني يكون؟ لا لا لا لا لا، لا أكلم أكتب قايل له بيعها بسعر السوق، بس ما في، يقول الآن العقار راكد ولا في أي طلب. نعم. أكثر من سنة الآن. أكثر من سنة وما وجد يعني ما حدد سعر محدد قد يكون أعلى من السوق. لا لا لا لا، أنا مكلم المكتب وقلت له عرضها للبيع. أيوة. ما إلى قبل إلى أمس أو قبل أمس مكلم المكتب يقول لي ما جاء زبون ولا راكد، ما في أحد يسأل عنها ولا. ما حد طلبها يعني. ما حد سامها. ها؟ سام. أقول ما حد سامها، ما حد طلبها. لا يقول ما حد سامها، يقول طيب. الآن العقار راكد ولا فيه طيب. شيء. طيب. الزكاة، بس أتأكد من الزكاة. تسمع إن شاء الله تعالى أبو عبد الله سؤال الإجابة على سؤالك بإذن الله. معي متصل. عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي سعد. أنا أصلي مثلا قدامي صور، هل يجوز الصلاة؟ وبعدين فيه طال عمرك شخص يحرب علي ويتجنى علي، يجوز أدعو عليه طال عمرك في مرض كورونا وفيروس الخنازير؟ تحياتي لكم وللشيخ. بارك الله فيك أخي سعد من الكويت، شكرا جزيلا لك. معي متصل. طيب نكتفي بهذا القدر وأعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من أم عبد الله، عندهم أرض ليس ملك لهم لكنهم لم يخرجوا عنها حجة استحكام أو صكل الشرعي، وهناك شخص قريب لهم أو جار يسعى في استخراج هذا الصك مقابل مبلغ من المال. إذا كانوا هم بالفعل من يملكون هذه الأرض لكن ليس لديهم حجة الاستحكام فلا حرج في أن يوكلوا شخصا يسعى لهم في استخراج حجة الاستحكام والحصول عليها وتسجيلها باسمهم، ولو كان يأخذ نسبة أو مبلغ من المال منهم مقابل القيام بهذا العمل، لأن هذا المبلغ الذي يأخذه هو مقابل الخدمة أو الجهد الذي يقدمه وهو جهد معتبر شرعا، فهو أجر، إن هذا نوع أجرة. ويجوز أن يكون المبلغ الذي يعطونه قد يفرضون له مبلغ محدد مثلا 5000 ريال مثلا، أو يكون مثلا نسبة من قيمة الأرض فيما إذا استخرج الصك مثلا، يعني يعلق على تحقيق النتيجة. يعني يقول إذا استخرجت الصك فتأخذ مثلا هذا المبلغ مثلا مبلغ 5000 ريال، أو تأخذ مثلا نسبة مثلا 2% أو 3% من قيمة الأرض. كلا الطريقتين صحيحة، لأنه إذا كان مبلغ محدد مقابل عمل محدد هذا يكون عقد إجارة وهو صحيح. وإذا كان بنسبة أو بمبلغ بناء على النتيجة التي ستتحقق، يعني إن استطاع أن يخرج حجة الاستحكام فهذا يسميه أهل العلم عقد جعالة وهو جائز. كلا العقدين سواء إجارة أو جعالة كلاهما جائز. طيب الشيخ، إذا كان هذه الأرض ورثة وليس عليها صك، فهل يجوز أن يأخذ مثل أحد الورثة أو يجعل لنفسه جعالة في أنه إذا استخرج هذا الصك فإن له مثلا نسبة عالية النسبة، يعني مثلا 25% أو 15% من قيمة الأرض؟ إذا وافق بقية الورثة على ذلك وليس فيهم قصر قاصرون فلا حرج في ذلك. هم يعني سواء وكلوا واحدا منهم أو وكلوا شخصا آخر غير الورثة فكلا العقدين صحيح، لأنه دائما يعني في عقد الوكالة، يعني سواء الوكالة بعمولة أو وكالة بمبلغ من المال، يصح أن يكون الوكيل واحدا من الورثة أنفسهم ويصح أن يكون الوكيل من غير الورثة. وفي كل الأحوال سواء كان الوكيل من الورثة أو كان من غيرهم يصح أن يكون ما يأخذه الوكيل إما بنسبة من قيمة يستخرج صكها أو التي يزيل ما فيها مثلا من إشكالات قانونية ونحو ذلك، كأن يقال مثلا لهذا الوكيل سواء منهم أو من غيرهم له نسبة مثلا 5% أو 10% بحسب ما يتفق عليه، أو كان ما يستحقه هذا الوكيل مبلغا ثابتا، فكل الصورتين صحيحة. لكن إذا كان من بين الورثة قصر ففي هذه الحال يجب أن يكون ما يأخذه هذا الوكيل سواء كان من الورثة أو من غيرهم أن يكون بحسب سعر السوق، لا يزيد على سعر السوق. يعني كم يأخذ من يقوم بمثل هذا العمل أجر المثل، يعني ما يسمى بأجر المثل، فيعطى من الأجر بمقدار ذلك ولا يزاد عليه حماية لحقوق القصر من الورثة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من أحد الأخوة أبو صالح، يقول فضيلة الشيخ أنا أملك وأدير عقارات ومن ضمن هذه العقارات استراحات وملاحق للعزاب، فما الحكم في الاستثمار في هذه العقارات والاستراحات التي أحيانا يعني قد يشكل الإنسان أنها يعني يسكنها نوعية من البشر، إما أنهم يصلون أو أنهم يمارسون بعض الممارسات الخاطئة؟ الحقيقة تأجير الاستراحات الأصل فيه الجواز لعموم قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، والأصل في الاستراحة أنها تكون لأغراض مباحة، إما للنزهة أو لاجتماع العائلة أو لاجتماع شباب في مجالس مباحة، فهذا هو الأصل الذي يبنى عليه مثل هذا الحكم. وسواء كانت إجارة الاستراحة لعوائل أو كانت إجارتها لشباب الحكم واحد في ذلك من حيث هذا الأصل. لكن قد يعتري هذا الأصل ويخرج الحكم عن هذا الأصل إذا علم أن هؤلاء الشباب يستخدمون هذه الاستراحة لأغراض محرمة، كان مثلا يجتمعوا فيه لمشاهدة مثلا قنوات فضائية فاضحة محرمة، أو يجتمعوا على محرم من شرب الشيشة ونحو ذلك أو المسكر ونحوه. أما كونهم مثلا لا يصلون هذا لا شك أنه منكر ومحرم، لكن في الحقيقة الاستراحة ليست هي السبب لعدم الصلاة بخلاف استخدام المكان لأغراض محرمة كالقنوات الفضائية ونحوها. فهنا نقول إذا علم من حال هؤلاء أنهم يمارسون مثل هذا الشيء فيحرم إجارته عليهم، لكن إذا لم يعلم من حالهم شيء فهنا نرجع إلى الأصل وهو الإباحة. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا أبو عبد الله يقول قبل 10 سنوات اشترى أرضا خارج مدينة الرياض، يعني في الأطراف مدينة الرياض، وكان يزكيها طيلة 10 سنوات، الآن له 1.5 سنة عارضها، ونتيجة لركود العقار لم يأتي أحد يسوم ولا يشتري، ويقول بأن الزك لا يملك قيمة أو المبلغ الزكوي لها. فيما يتعلق بالسنوات السابقة التي كان قد نوى فيها بيع هذه الأرض لكنه لم يعرضها، لكن من نيته أن يبيعها، هنا تجب السنوات السابقة فيها الزكاة، وما أخرجه عنها زكاة صحيحة وصادفت محلها الشرعي. لكن في السنة الأخيرة التي يقول إنه عرض فيها هذه الأرض للبيع بسعر السوق، يعني طلب من المكتب العقاري من الوسيط العقاري أن يعرضها ولم يتقدم لها أحد يطلبها بأي سعر، فهنا نقول لا زكاة فيها لأنها لا تعد عروض تجارة للركود الذي صاحب هذه الأرض لعدم وجود مشتر لها. الكساد هل هو مانع شيخ؟ نعم، مانع من وجوب الزكاة الركود أو الكساد. وما المقصود بذلك؟ يعني قد يفهم البعض مثلا أنه يقول أنا عارض الأرض هذه بسعر المتر مثلا ب2000، وبين والسوق في الحقيقة يباع مثلا ب1600 1700، ويقول هذا كساد. نعم. ولم أحقق الـ يعني الـ الأرض لم تباع. نقول لا، هذا ليس هو الكساد، وتجب عليه الزكاة في هذه الحال. لو كان قد عرضها بسعر السوق ووجد مشتري لها فهذا لا يعد كسادا. الكساد هو أن يعرضها للبيع ولا يوجد مشتري لها، كالحال التي ذكر الأخ أبو عبد الله. يعني يقول لم يتقدم أي شخص يسومها أو يطلبها من قبل المكتب العقاري لا بسعر السوق ولا بأقل من سعر السوق، فهذا يصدق عليه أنه حالة ركود أو كساد، فلا تجب فيه الزكاة. وهذا هو قول المالكية، فقهاء المالكية في حالة الكساد في أو بوار السلع. نعم. يعني عندما يكون الشخص لدى التاجر السلعة ولا يوجد طالب لها. نعم. يعني هو عرضها ليس مدخرا لها أو محتكرا لها، هو عارضها للبيع لكن لا يوجد أحد يشتريها. نعم. وبأي سعر هو مستعد أن يبيعها بالسعر، يعني بسعر السوق أو ما يقاربه. نعم. ففي هذا الحال يصدق عليه أنها حالة ركود. بارك. لو استمر هذا الركود مثل 10 سنوات أو 5 سنوات ثم بيعت، هل يزكي هذه 10 ولا يزكي؟ لا زكاة فيها. نعم. ما دام أنه يعرضها ولا يجد أحدا يشتريها. نعم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. استأذنك معي أبو معاذ، تفضل. معاذ معنا، تفضل. أي نعم، تفضل، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو تكرمت بالنسبة للشخص مريض بالكلى. نعم. ووجد متبرع في أحد الدول واشترط هذا المتبرع عوض مالي. السؤال عن حكم دفع المبلغ المالي لهذا الذي اشترط هذا العوض. طيب. سؤال آخر تعليق على سؤال أبو عبد الله الأخ سابق قبل قليل. نعم. أن الشخص الذي لديه أرض واحدة ليس مثل التجار الذي يتاجر في العقار ويشتري. هناك من يقول أن من لديه أرض واحدة فقط منها لا تعتبر عروض تجارة، إنما هو عرض أراد أن تحتفظ بمال أو شيء من ذلك. فهل هذا الكلام صحيح؟ أحسنت. يعني ليس كمن كتجار العقار الذي يشتري ويبيع ويكون مضارب في العقار، وإنما هو شخص على قول حوش من تحويشة العمر وحطها تحتفظ بهذا الجزء من مبلغ المال، قد يريد الكسب لكنه لا يقاس عليه بمن عنده أراضي وعقار ويبيع. صحيح. ويشتري بشكل مستمر. أحسن، بارك الله. الحكم هو نفسه أو لا الكلام؟ عبد الباري معي، تفضل. تفضل أخو عبد الباري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخير أخوي أحمد. أهلا وسهلا بك. كيف حال شيخنا يوسف؟ طيب إن شاء الله. بخير ولله الحمد. حياك الله أخي عبد الباري. عندي سؤالين، الله يحفظك. تفضل. الله يحفظك. السؤال الأول، الله يحفظك يا شيخ. عندي أرض عرضها للبيع مثلا يعني لمدة 5 سنوات، بعد 5 سنوات جاءني المبلغ حقها، هل أزكي 5 سنوات الماضية ولا يبدأ تبدا زكاتها من تاريخ قبض المال؟ كيف يا ابو، كيف انت عرضتها بمبلغ بالمبلغ الذي تريد وجلست 5 سنوات ثم بيعت؟ اي يعني مثلا عرضتها مثلا ب 300,000 مثلا. نعم. مده 5 سنوات وما حصلت على 300 الا بعد 5 سنوات، هل ازكي 5 سنوات الماضيه منذ تاريخ نيتي للبيع ولا بعد ما اقبض المال؟ بارك الله فيك. يعني 300,000 مؤجله كلها بعد 5 سنوات؟ ايوه نعم، مؤجله. طيب. طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. هذا السؤال الأول. الثاني. السؤال الثاني. نعم. عندي سؤال ثاني الله يحفظك. تفضل تفضل يا أبو. السؤال الثاني الله يحفظك. ما هو الدليل على أن المرأة إذا حجت بدون محرم أن حجها صحيح مع الإثم؟ ما هو الدليل على أن عليها إثم إذا حجت بدون محرم حج فريضة؟ طيب. شكرا لك يا عبد الباري. معلم من الكويت تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي. الله يعافيك. عندي ولد أختي. نعم. يعني عنده جنسية برا من بران يعني غربية. نعم. فجلق هو كان بالأول عايش بالكويت هني وهذا وبعدين مع الكبر راح هناك. طيب. فجاء شر بيشتري بيت هني. نعم. الدولة هني ممنوع يعني غير كويتي يشتري ملك، فحتى باسمي. نعم. ها حتى باسمي صار تقريبا 13-14 سنة وأنا ما أدري على يعني هل هو يجوز أو ما يجوز. من سنتين هو يدفع طبعا، هو ساكن بالأرضي ومأجر سرداب ومأجر 4 شقق فوق نفس البيت. نعم. وهو باسم البيت، فما أدري الله خليك يعني من سنة وأنا يعني توني أنتبه. طيب. سألت كذا ما هذا. هو معه جنسية يعني مزدوج الجنسية. لا لا لا هو مو ما معه جنسية كويتية. طيب تسمع. يعني هو لا يستطيع أن يتملك العقار في الكويت كذا؟ لا. ولذلك سجل العقار باسمك. باسمي. أي طيب. حوالي 13 سنة. طيب تسمع الإجابة معالي، شكرا لك. محمد معي تفضل. تفضل محمد. تفضل اسمعنا من الهاتف يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الله يحفظك ورعاك. ما أدري عندي سؤال للشيخ. تفضل تفضل السؤال. في عندي أشهد لله الشيخ عندي عدة أراضي. نعم. اليوم كل الأسئلة على الأراضي ما شاء الله، تجار عقارات. ما شاء الله. تفضل يا محمد. عندك أشهد لله في عندي 3 أراضي. نعم. أنا معدها للبيع، فأنا أول ما أشتريها أقول لا أنا ممكن أبيعها ممكن أعمرها تكون خاصة لي. نعم. فما أدري متى تكون الزكاة تحب الزكاة عالية من يعني تغير نيتي بالبيع أو من شهد الله يعني ما أدري كيف الطريق. في كل 3 هذول يعني تتغير نيتك فيهن يعني؟ لا والله 2 يا شيخ، واحدة لا خلاص يعني إن شاء الله نقول خلاص من أول ما اشتريتها وأنا ببيعها. نعم. لكن في 2 مراوي بهن، واحدة شريتها وقلت فيما بعد إن شاء الله راح أعمرها لعلي عمرتها وبعتها. طيب الشك هنا هنا الشك شك حقيقي ولا شك عشان تهرب للزكاة؟ شك تجاري. لا لا لا يا شيخ، لا يا شيخ. يعني بعض التجار يقول أنا يعني متردد وتلقاه يشتري له ما شاء الله 50 أرض ويبيعهن وكل مرة يقول أنا متردد. لا يا شيخ لا لا، بالعكس هي مجاورة لي ونوب أقول إني أضم لي وكذا، فيعني شك كسري هذا يا ابو محمد. شك كسري مو تجاري. بارك الله فيك، شكرا لك. معلش سؤال ثاني شيخ. تفضل. اللي هو الشيخ اشهد لا اله الا الله، الرسوم على التحويل من بنك البنك. نعم. ياخذون البنك 5 ريال على 7 ريال. طيب هل فيها محظور شرعي؟ شكرا لك يا استاذ محمد، بارك الله فيك. ميمن معي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي 4 أسئلة لو سمحت الله يعطيك العافية. تفضل يا ميمن باختصار الله عافيك. أول سؤال، لا نسيت سجدة من الصلاة. إيه؟ وسلمت قبل أسجدها، يعني كيف أسوي بعد أسجدها ولا أجيب السجدة ولا كيف؟ نعم. ثاني شيء، زوج بنت ولدي وزوج بنت بنتي هم محرم لي. زوج بنت ولدك وبنت وبنت بنتي وبنت... أزواجهم. إيه؟ أزواجهم يعني هم محرم. طيب. لي. طيب. ثالث سؤال. نعم. أولاد أولاد أخواتي وأولاد وأولاد أولاد أخواني. نعم. هم محرم لي، أولاد بنات أخواتي وبنات وأولاد أخو بنات أخواتي وبنات أخواني. طيب. أولادهم. طيب. هم محرم لي. طيب. رابع سؤال. نعم. إذا كان فيه واحد ينشد ويقول لولا يعني يقول لولا الفاعل يعني ما كان الله هداني، هذا لولا ماذا؟ ما سمعت. واحد ينشد يقول لولا فلان يعني ما كان الله صح لساني. يعني لولا فلان لما هداني الله عز وجل، لما صح الله لساني، لما صح الله لساني. ايوه طيب تسمعين الإجابة ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يعطيك العافية، شكرا لك، بارك. أخ الكريم فضيلة الشيخ أبو معاذ يقول بأن رجل مريض بالكلى شفاه الله عز وجل، وخرج خارج البلاد، وجد متبرعا واشترط هذا المتبرع أخذ عوض مالي، فهل يجوز دفع المال له؟ وإذا كان عدم الجواز هل يتعلق بالمشتري أو بالبائع؟ نسأل الله له الشفاء والعافية لهذا المريض. وأقول إذا كان الشخص مضطرا للحصول على هذه الكلية ولم يجد إلا شخصا يبذلها له بعوض، فحالة الضرورة هنا تبيح له أن يدفع هذا العوض، ويكون جعلا لا على أنه معاوضة بيع وشراء، وإنما يجعلها على شكل جائزة وهدية له مقابل يعني إعانته له، وهذا للضرورة. وإلا فالأصل أنه لا يجوز للشخص أن يبدل مالا، ولا أن يأخذ الشخص مالا في التبرع بالأعضاء، لأن هذه الأعضاء ليست سلعا تباع وتشترى، وإنما هي أمانة عند الشخص، فلا يجوز للإنسان أن يتبرع بعضو من أعضائه ويأخذ مقابله عوضا. لكن بالنسبة للآخذ، إذا لم يجد يعني من يتبرع له، إذا لم يجد إلا شخصا يشترط عليه هذا المبلغ، فللضرورة يجوز له أن يدفع ذلك وينويها على أنها هدية أو مكافأة وليست في عقد معاوضة. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. أبو عبد الرحمن يقول فضيلة الشيخ، منتشر بين أوساط المتداولين في الأسهم أن الشيخ يوسف يعني يحيل على قائمة بنك البلاد للأسهم النقية يبدو، صحيح. فهل هذا صحيح؟ وبعضهم يقول بأننا لا نجد هذه القائمة، فأين هي؟ هل هي في أيقونة معينة في الموقع أو ماذا؟ نعم، أنا أحيل دائما على القائمة التي تصدرها الهيئة الشرعية لبنك البلاد، لأن المعايير التي تعتمدها الهيئة الشرعية لبنك البلاد هي ذاتها المعايير التي أعتمدها في أو كنت أعتمدها في إصدار قوائم الأسهم، وأنا معهم في الهيئة الشرعية ونراجع هذه القوائم، وهي متوافقة دائما مع القوائم التي أصدرها. نعم. وهذه القائمة التي يصدرها بنك البلاد تشتمل أيضا على مبالغ التطهير الواجبة في كل سهم، وهي تصدر بشكل سنوي، تحدث كل سنة تقريبا. الموقع الذي يمكن أن يجدها فيه هو موقع أرقام، يدخل على موقع أرقام. نعم. وهناك رابط للأسهم الشرعية بهذا الاسم. نعم. الأسهم الشرعية، فإذا دخل على هذا الرابط يختار الهيئة الشرعية لبنك البلاد، وفيها الأسهم الشرعية بناء على القائمة التي تصدرها الهيئة الشرعية. نعم. بارك الله فيكم. لو يعني كانت في موقعكم شيخ أو في موقع مجموعة من الأعضاء الهيئة، ألا يعني يكون يعني أسهل في الوصول إليها؟ إلا بلا شك، ولذلك الآن أعمل على تحديث الموقع، ولعلي إن شاء الله تعالى أضع على الأقل رابط. صحيح. لهذا بارك الله فيكم. هنا سؤال من أبي حامد يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم، نحن مجموعة من الموظفين في شركة بترو رابغ، والشركة تمنحنا مكافأة عبارة عن 800 سهم من أسهم الشركة حين نستمر في الخدمة لمدة 5 سنوات، وكما نعلم أنكم نوهتم وغيركم من المشايخ من قبل بأن الاكتتاب في الشركة حرام، السؤال ما حكم هذه الأسهم الممنوحة لنا وللموظفين دون اكتتاب بها؟ وإذا كانت محرمة ونزلت في محفظة الموظف كيف يتخلص منها؟ نقول بالنسبة للموظفين في هذه الشركة، إذا خصصت لهم الشركة أسهما من أسهمها فلهم أن يأخذوا هذه الأسهم ولا حرج عليهم. نعم. وهذا يختلف عن حال الشخص الذي يشتري السهم أو يكتتب به. إيش الفرق يا شيخ؟ الفرق هنا أنه جاءته منحة بدون أن يدفع عوضا مقابلها، فهي حق له، فإذا أخذها في ذلك الوقت متى ما خصصت له، ربما يكون هذا مشروط بعد عدة سنوات، 5 سنوات أحيانا، بعض الشركات تشترط 5 سنوات وبعضها تشترط 10 سنوات، بعضها أقل أو أكثر. متى ما خصصت له هذه الأسهم ودخلت في محفظته، ينظر إلى واقع الشركة في ذلك الوقت. نعم. لأنه ليس كل عندما نقول هذه الشركة مثلا محرمة ليس على استمرار، ليس على سبيل التأبيد، أو نقول هذه الشركة مباحة ليس على سبيل التأبيد. لماذا؟ لأنه ممكن شركة تكون محرمة لأن عليها قروض ربوية فتتخلص من هذه القروض، فهنا تصبح من الشركات المباحة. صحيح. أو شركة مثلا يعني تكون قوائمها المالية سليمة ليس فيها معاملات محرمة. نعم. ثم يتغير مجلس الإدارة وتنتكس بعد رشدها. نعم. وتأخذ قروض ربوية أو غير ذلك، فهنا يتغير الحكم الشرعي. صحيح. وهذا يعطي مصداقية فضيلة الشيخ للهيئات الشرعية أو في من يتناول هذه بأن ليست وفق أمزجة وكذا هذا التحليل أو التحريم بلا شك. نعم بلا شك. ولذلك لماذا تصدر القوائم المالية هذه كل سنة؟ نعم. لأنها بناء على دراسة كل شركة سنويا بناء على قوائمها المالية التي تصدر، بل لا يقتصر الأمر على الدراسة السنوية، فهناك قوائم ربعية يكون فيها مراجعة سريعة، لكن الدراسة المتعمقة دائما تكون للقوائم السنوية المدققة التي يتأكد من تفاصيل المعاملات المالية لدى الشركة. فإذا حصل تغير في واقع الشركة حلا أو تحريما فإنه يتغير الحكم الشرعي. فلذلك نقول للموظفين في هذه الشركة إذا حصلوا على أسهم من هذه الشركة فلهم أن يأخذوها، فإذا كان واقع الشركة في ذلك الوقت مباحة من الشركات المباحة فله أن يحتفظ بها ولا يلزمه بيعها. أما لو كانت عند التخصيص من الشركات المحرمة ففي هذا الحال يبيعها وثمنها كامل له، لا يلزمه أن يتخلص من شيء من ثمن البيع من قيمتها. نعم بارك الله فيكم. أبو معاذ يعني لاحظ ملحظ في أنه من كان يملك أرض واحدة يعني فلا تعتبر من عروض التجارة، وهي إنما يعني من مثل سيارة الإنسان وسكنه وغيره. يعني ملحظ الأخ أبو عبد الله أبو معاذ. نعم. أبو معاذ صحيح من وجه وليس صحيحة من وجه آخر. العبرة ليست بكونها أرضا أو أكثر من أرض، ليس هذا معتبر في الشرع. نعم. لكن المعتبر هل هذا الشخص يعد تاجرا أم لا؟ بمعنى شخص جاءه مبلغ من المال فاشترى به أرضا ليحفظ بها ماله ولا ينوي تقليب الأرض في التجارة، يعني إذا باعها مثلا ينوي أن يحتفظ بها لمدة مثلا 5 سنوات 10 سنوات، ثم بعد 5 سنوات أو 10 سنوات يريد أن يبيعها ويشتري بها أرضا أخرى مثلا. نعم. هنا نقول هذا ولو كانت أرضا واحدة فهو في الحقيقة يعد تاجرا. نعم. بخلاف الشخص الذي يشتري أرضا لتحفظ ماله، ومتى ما أراد مثلا أن يبني أو يتزوج أو غير ذلك باعها لا لتقليب المال بأرض أخرى، وإنما لأجل أن يشتري بها مثلا مسكنا أو يدفع بها مصاريف الزواج ونحو ذلك، فهذا بعض أهل العلم كالمالكية يقولون أن هذا لا تجب فيه الزكاة، فهذا بالفعل عدم وجوب الزكاة عليه متوجه، بخلاف الأول فإنه تجب فيه الزكاة إذا كان من نيته أن يبيع بعد مدة ثم يشتري أرضا أخرى، فهذا حكمه كحكم من لديه مخططات كبيرة. نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال فضيلة الشيخ من ابتهال تقول بأن والدي عنده مزرعة وهذه المزرعة لا حياة فيها ولا يعني ميتة كما يقول، ليس لها دخل، لم يعرضها للبيع، هل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة، لأن ما كان عروضا للقنية لا تجب فيه الزكاة بمجرد عدم الانتفاع به أو عرضه للبيع. هذا كالمسكن الذي يسكنه الشخص. نعم. إذا عزم على أن ينتقل عنه وعرضه للبيع فلا يعد عروض تجارة ولا تجب فيه زكاة حتى وإن بيع. وكذلك مثلا السيارة التي يركبها الشخص إذا يعني رغب عنها وأراد أن يشتري مثلا سيارة أخرى وعرضها للبيع فليست عروض تجارة. وكذلك المزرعة. نعم. إذا خربت ولم ينتفع بها وأراد أن يبيعها فليست عروض تجارة. متى تكون عروض تجارة؟ نقول إذا بيعت. نعم. ثم المال الذي حصل عليه اشترى به مثلا يعني اشترى به شيئا من عروض التجارة، أرض للتجارة مثلا أو بضاعة للتجارة، فهذا تجب فيه الزكاة. أما مجرد بيع ما كان معدا للاستعمال أو ما ليس عروض تجارة في الأصل فهذا لا يجعله من عروض التجارة. بارك الله فيكم. هنا سؤال من إحدى الأخوات رمزت باسمي باللي نفسها برمز تقول كذب الرجال وإن صدقوا، يعني هذا بين قوسين هداها الله تعالى. نعم. ولعل كلامها غير دقيق يعني. نعم بارك الله فيكم. تقول أرجو الإفادة عن العمل كمندوبة لشركة تجميل بنظام أن أكون تحت عضوة وتحت عضوة. نعم. وهكذا في تسلسل نسبة أرباح معينة ومشروطة. نعم هذا ما يسمى بالتسويق الشبكي. نعم. وقد تكلمنا عنه في عدة حلقات والذي يظهر لي أنه لا يجوز، لأن المقصود من هذه المعاملة أساسا هو العمولات وليس أدوات الزينة هذه التي تسوق، وهذه الأدوات هي كالحيلة لتغطية العمولات، هذا شيء. الشيء الثاني أنه يترتب على هذه المعاملة لما يكون المقصود منها العمولات الربا، لأن الشخص للاشتراك يدفع مبلغا من المال فيشترك في هذه المنظومة لأجل أن يحصل على العمولات عندما يسوق لغيره، فهو مبادلة نقد بنقد والبضاعة هذه ليست مقصودة. الأمر الثالث أن الشخص يستحق عمولة من كل السلسلة التي تحته حتى وإن لم يكن له جهد مبذول معهم، فهو يأخذ ممن سوق تحته، وهذا إذا سوق لآخرين والآخرون لمن بعدهم فتصب كلها للمسوق الأول، وهذا يعني من أكل المال بغيرها. بارك الله فيكم. هنا سؤال يقول: لو أردت أن أشتري قطعة من الخارج وطلبت شركة الشحن تأمين على الشحنة بمبلغ زهيد، هل التأمين جائز هذا وهل يعتبر ربا؟ لا، ليس من الربا، وهو جائز للحاجة هنا، لأنه من المعلوم أن النقل البحري والنقل الجوي والبضائع الدولية هذه يتطلب نقلها التأمين عليها، فللحاجة يجوز التأمين حتى وإن لم يكن تأمينا تعاونيا. بارك الله فيكم. هنا من عبد الله سؤال يقول: دخل رجل المسجد ووجد جماعة من شخصين يصلون، فلما وصل ركع الإمام والمأموم عن يمينه، فليسحب المأموم للخلف أو يصلي بجانبه؟ يعني لأن الوقت ضيق ولا يستطيع أن يعني يرجع المأموم، فلا مانع من أن يصطف بجوار المأموم، ثم إذا قام الإمام ورفع من الركوع فإنهما يرجعان خلفه ويتمان الصلاة وهما خلفه. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أحسن إليكم. استأذنك معي أبو عبد العزيز من العراق، تفضل. تفضل أبو عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. لو سمحت سؤال للشيخ. تفضل أبو عبد العزيز. أنا عندي مبلغ من المال اشتريت فيه أرض، يعني بنية أنه أبنيها وأسكن بيها. نعم. فبعد فترة يعني حوالي 3 أشهر أو 4 صاحب الأرض يعني نكل بالبيع. نعم. فالزكاة تكون يعني من موعد اللي رجعت الفلوس بي ولا على الموعد القديم الأصل؟ تعيد يا أبو عبد العزيز سؤال، يعني اشتريت أعطيته الفلوس يا أبو عبد العزيز؟ نعم نعم، سلمته الفلوس وبقيت معاه 4 شهور فنكل بالبيع. ولأسباب قانونية نكل بالبيع، بعدين رجع لي الفلوس بعد 4 شهور. الأرض ماذا كان غرضك فيها؟ التجار ولا السكنة؟ لا لا لا، لغرض السكن. ما أنا سكن ما خلاص واضح. سؤال آخر أبو عبد العزيز. نعم، وهل الزكاة يعني تكون يعني قصدي راح تكون من الموعد عودة؟ واضح السؤال أبو عبد العزيز. مبلغ إلي ولا المبلغ الموعد الأصلي يعني؟ يعني طيب واضح. يسأل المبلغ المبلغ الذي رجع إليه. وهل السؤال لو سمحت وهل إنه المبلغ هذا الزكاة يعني من حق أعطيه للنازحين والمهجرين لأن يعني هم بحال يعني سيء؟ صحيح، أبشر إن شاء الله تعالى تسمع إجابة. ما يا أحمد تفضل. أخي أحمد تسمعنا يا أحمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. ما حكم المساهمة في صندوق المبارك؟ الصندوق المبارك لدى البنك العربي الوطني؟ أيوة العربي الوطني. طيب، صندوق المتاجرة بالريال السعودي. نعم. سؤال ثاني. شكرا يعطيك العافية. أبو عوضة تفضل. أبو عوضة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة يا شيخ للاكتتاب في البنوك هذه في الشركات. نعم. عليها زكاة ولا ما عليها زكاة؟ طيب شكرا لك، بارك الله فيك. بالنسبة هذه يختلف الاكتتاب ويختلف اللي يشري أسهم. طيب، يشري من البنك أسهم. طيب، هل تختلف هذه عن هذه في الزكاة؟ الزكاة نعم. طيب تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا الأخ عبد الباري يقول بأن لديه أرض باعها بثمن مؤجل لمدة 5 سنوات ب300,000 ثم استلم هذا المبلغ، فكيف يدفع الزكاة؟ نقول السنوات التي لم يستلم فيها شيء لا زكاة فيها، في السنة القبض يزكي عن سنة واحدة. سنة واحدة يزكي 300 سنة واحدة. بارك الله فيكم. يقول: ما هو الدليل الشرعي على أن المرأة إذا حجت من دون محرم أن حجها صحيح وأنها يعني مع الإثم؟ يقول هذا الإثم، يعني ما الدليل عليه؟ يعني كون حجها صحيح الدليل عليه عدم الدليل على فساد الحج، وكونه مع الإثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن تسافر بلا محرم، فقال ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فهي سفرها بلا محرم تأثم به إلا إذا كان هناك مع رفقة آمنة. فهنا نفرق بين سفرها لوحدها وأن تسافر مع رفقة آمنة، فإذا سافرت مع رفقة آمنة ففي الحقيقة القول بلحوقها الإثم في هذه الحال محل نظر، فهي ليست آثمة في ذلك. كون حجها صحيح نقول لأن المنع هنا أو التحريم إنما جاء بشيء لا يتعلق بالحج، هذا مثل مثلا شخص يحج مثلا وهو مسبل مثلا أو حليق للحيته ونحو ذلك، نقول هذا لا علاقة له بالحج، لا يؤثر على حج. أحسن الله إليك. أم علي من الكويت تقول بأن ولد أختها يحمل جنسية أوروبية واشترى من 13 سنة بيت في الكويت، والقانون الكويتي والنظام الكويتي يمنع أنه يسجل البيت في اسمه، فسجله باسم خالته ويعني يسكن فيه ويؤجر بعضه، هل عليها إثم؟ كانت تشعر بالحرج؟ لا لا ما عليها شيء إن شاء الله تعالى، أهم شيء أنه لا يمارس في هذا العقار شيئا مما يمنعه نظام النظام الدولة هناك، فما دام أنه يسكن فيه ويؤجر يعني النظام المسموح به في الدولة فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى. الحمد لله، بارك الله فيكم. محمد يقول عندي مجموعة 3 أراضي، متردد في أرضين في السكنة والبيع، وثالثة لا أنا أنوي بيعها، فالزكاة فيهم؟ أما التي ينوي بيعها التي يكون عازما على بيعها فهذه تجب فيها الزكاة كلما حال عليه الحول ولو لم تعرض للبيع، وأما الأرضان الأخريان وهما اللتان يشك الشخص يشتريها الشخص وهو يشك شكا حقيقيا يعني غير عازم مجازم هل يبيع أو يبني أو يؤجرها مثلا، فهنا نقول ما دامت النية مترددة فالأصل هو عدم وجوب الزكاة، لأن الأصل في الأراضي أنها ليست عروض تجارة، فإذا وجد الشك فنرجع إلى الأصل وهو عدم وجوب الزكاة. بارك الله فيكم. يسأل عن رسوم التحويل من بنك إلى بنك، هذه جائزة لأنها رسوم مقابل عمل خدمة يقدمها البنك فهي أجرة. بارك الله فيكم. أم أيمن تسأل عن أنها إذا نسي السجدة من الصلاة كيف تسجد هذه السجدة، هل يعني وسلمت هل تأتي بهذه السجدة ثم تسجد السلام؟ نقول إذا نسيت سجدة في الصلاة فإنه يلزمها إذا كانت يعني تذكرت مباشرة فإنها تعيد آخر ركعة، تعيد آخر ركعة من الصلاة ثم تسلم وتسجد للسهو سجدتين ثم تسلم. أما إذا طال العهد ما تذكرت إلا بعد مدة مثلا بعد ساعة ونحو ذلك ففي هذه الحال تعيد الصلاة كلها، لأن السجود ركن من أركان الصلاة لا يجبر بسجود سهو. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا تقول زوج بنت الولد وكذلك زوج بنت البنت هل هم محارم لها؟ نعم محارم لها، زوج بنت الولد وزوج بنت البنت كل هؤلاء محارم للمرأة. بارك الله فيكم. يعني إذا كان في إنسان ينشد ويقول لولا فلان لما صح الله لساني أو لم يصح لساني، لا هذه العبارة غير صحيحة، يعني تعليق الأمر بفلان الله سبحانه وتعالى يعني لا يرده شيء، وهو سبحانه وتعالى يقضي بحكمه وأمره سبحانه، ولو قال ثم فلان لكان نعم التعبير الصحيح يقول لولا الله ثم فلان. بارك الله فيكم. لكن أن يكون شيء على سبيل العموم كان يقال كما قال جواردة في الحديث ولولا البهائم لم يمطروا فلا حرج في ذلك. نعم. أما أن يعينه لشخص بعينه فهذا محل نظر. أحسن الله إليكم وبارك. أبو عبد العزيز من العراق يقول بأن اشتريت أرض ودفعت القيمة ثم بعد 4 أشهر نكص هذا الشخص في بيعه، فزكاة هذا المبلغ يعني هل هي من تملك من ملكه أو من دفعه للرجل أو من النوسر؟ نقول للأخ أبو عبد العزيز انقطع الحول بمجرد ما دفعت المال لذلك الرجل. نعم. فمتى ما استرددت المال بعد 3 أشهر فتبدأ تحسب الحول من الآن، يعني سنة جديدة. نعم. يعني لا يبني على الحول السابق. نعم. نعم. هل له أن يدفع الزكاة إلى المشردين ولهؤلاء؟ نعم هؤلاء من أهل الزكاة. صحيح. بارك الله فيكم. يسأل أحمد عن المساهمة في البطاقة أو المبارك العربية. صندوق المبارك هذا من الصناديق الجائزة ولديه رقابة شرعية فلا حرج في الاكتتاب به. بارك الله فيكم. أبو عوضة يسأل وهو سؤال ورد عندي في التويتر يقول الاكتتاب في البنوك هل عليه زكاة، وشراء الأسهم هل عليها زكاة، وما الفرق بينهما؟ نقول الاكتتاب لا زكاة فيه، إذا كان اكتتابا لا زكاة فيه سواء في بنوك ونقصد بها البنوك الإسلامية أم البنوك الربوية هذه لا يجوز الاكتتاب فيها أصلا. نعم. وكذلك الاكتتاب في الشركات لا زكاة فيها، لكن الشراء إذا كان سيشتري من السوق نعم. هنا يكون بحسب النية، إذا كان من نيته أن يقلب ببيع ويشتري فهذا يجب عليه أن يزكي لأنها نعم. تعد في حقه عروض التجارة. أما إذا مضى حول إذا مضى حول نعم. طبعا. أما إذا لم يكن من نيته ذلك وإنما يحتفظ بالأسهم وللأمد الطويل أكثر من سنة ففي هذا الحال لا زكاة عليه، لأن الشركات السعودية جميعها تدفع الزكاة نعم. لمصارف الزكاة. إذا قلب وباع خلال مثلا 6 أشهر ثم يعني أبقى المال من دون أسهم في محفظته يعني أبقاه نقدا يعني النقد مع الأسهم يكمل بعضها بعضا، ما يقطع لا ما ينقطع الحول نعم. يعني لو كانت مثلا سيولة لديه ثم اشترى بها أسهم نعم. ثم باعها ورجعت سيولة لديه وهو يقلف في الأسهم ففي هذه الحال نعم. الحول لم ينقطع. بارك الله فيكم وأحسن إليكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيري أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عن خير الجزاء. آمين جزاكم شكرا لكم شكرا لكم متابعة هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.